الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، بين يدي الدرس وفي انتظار تكامل وصول الإخوة، أجيب على الإشكال طرحه علي بعض الإخوة، فقالوا: إنك قلت في الدرس إنك لا تنصح بفناء المسجد لأن شبهة الشهوات ومفسدة الشبهات مفسدة عظيمة، ولأنك ترى أن المفاسد الموجودة أعظم من المصالح، فهل هذا يعني أن العلماء الذين يخرجون فيها آثمون أو متساهلون أو يكون هذا سببا في الخشب منهم؟ والجواب: لا وكلا. والقائد في أئمة الأعلام قائد في نفسه ولا يضره شيئا، ومن رأى من أهل العلم أن هذه القناة أمر واقع وأن دخوله فيها يكثر الخير ويقلل الشر فهو محمود على فعله. ولا يحل لطالب علم أن ينال من العلماء بهذا، وإنما كلامي في مسألة الاقتناء، وهو أني أكرر أني لا أنصح باقتنائها، لأن دراستي لواقع هذه القناة بعد كثرة الأسئلة عنها أظهرت لي أن المفاسد الموجودة أعظم بكثير على الناس من المصالح المرجوة، ولو وفق القائمون عليها إلى تغيير الأمر حتى جعل على سبب دروس المجال لتغيرت الفتوى بتغير الحال. وهذا أمر أحب أن يلحظه الإخوة وأن يعلموه، وأن يعرفوا لأهل العلم قدرهم وشأنهم، بل بالإعراب أن من أبدى من أهل العلم أنه يجوز اقتناء هذه القناة أنه مأجور على اجتهاده. وإن كنت أقرر ما ذكرت وكررت، ثم بعد هذا الإشكال الذي طرحه علي جمع من الإخوة وما قررته فيه وفي الجواب عنه، نبدأ درسنا الليلة في كتاب الجامع النافع المادع القواعد والأصول الجامعة للإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل. وكنا قد أخذنا القناة، أخذنا القاعدة الأولى والقاعدة الثالثة والثلاثين والقاعدة الثانية، واليوم إن شاء الله عز وجل نشرح في القاعدة الثالثة بحسب ترتيب الشيخ رحمه الله عز وجل، فليتفضل القارئ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. نعم، هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبرى التي اتفق عليها علماء الإسلام، وسنتكلم عن عبادة غائبة كمشقة الوضوء لا سيما عند البرد الشديد أو عند الحر الشديد، ومشقة الاستيقاظ من النوم لصلاة الفجر، هذه لا شك أنها مشقة، لكنها مشقة ملازمة للعبادة، وهذه لا أثر لها في الأحكام بإجماع أهل العلم، ولا يلتفت إليها. فلو أن إنسانا قال أنا إنسان نومي ثقيل ويشق علي أن أستيقظ لصلاة الفجر، وقد أجمع العلماء على أن المشقة تجلب التيسير، قلنا له أنت نفس فقير وما أفسد الدين مثل نفس فقير. لا أثر لهذه المشقة بالتخفيف بإجماع أهل العلم، لأن الله الذي شرع العبادة شرعها وهو يعلم ما يلزمها، فتكون العبادة مشروعة مع ملازمة هذه المشقة لها، ولو اعتبرت هذه المشقة لما استقامت العبادة. النوع الثاني أو القسم الثاني مشقة تنفك عنها العبادة فهي طارئة وليست لازمة للعبادة، وهذه تتنوع ثلاثة أنواع: المشقة الطارئة التي ليست لازمة للعبادة تتنوع ثلاثة أنواع. النوع الأول مشقة خفيفة كمشقة المطر الخفيف ومشقة ألم الطفل اليتيم ومشقة التعب ومشقة ألم الحمى اليسيرة، فهذه المشقة الخفيفة لا أثر لها في التخفيف، لا أثر لها في التخفيف، لأنها وإن لم تكن لازمة للعبادة لكنها في الغالب لازمة للإنسان، فإن الإنسان في الغالب لا يخلو من هذه المشقة ولو اعتبرت لسقطت التكاليف، فلا عبرة لها ولا أثر. النوع الثاني مشقة شديدة فاتحة، وهذه مؤثرة بالتخفيف بإجماع أهل العلم كالحمى الشديدة ومرض البواسير والأمراض الشديدة. والنوع الثالث مشقة متوسطة، ليست من النوع الخفيف وليست من النوع الشديد، فهذه ينظر فيها، فما قرب منها إلى الخفيفة فلا يؤثر، وما ارتفع عن هذا فهو مؤثر عند جمهور أهل العلم. وهناك يأتي الإشكال، كيف نضبط المشقة إذن ما دام أنها تتنوع وتختلف أحسابها، فكيف نضبطها؟ والجواب أن المشاق منها ما ضبطه الشرع، فضبطها بأسباب معلومة، متى ما وجدت ظن وجود المشقة فتضبط بهذه الأسباب كالسفر. السفر ضابط للمشقة، فمتى وجد السفر ظن وجود المشقة فيكون هذا ضابطا، فمتى وجد السفر وجد التخفيف، متى وجد السفر وجد التخفيف. حتى لو قال الإنسان أنا في السفر أكثر راحة مني في بيتي، قلنا له قد ضبط الشرع المشقة يربط بالعادة. ننظر إلى عادة المجتمع، فإن كان الناس يرون المشقة خفيفة فهي خفيفة لا تؤثر، وإن كان الناس يرون أن المشقة يعني شديدة فهي شديدة تؤثر. ومن أهل العلم من قال إنها تضبط بالتقريب. ما معنى بالتقريب؟ قالوا يجتهد المكلف هل تقرب من الخفيفة أو تقرب من الشديدة. وهذا القول عندي فيه مشقة، لأنه يقتضي أن يكون عموم المسلمين من المجتهدين، فالمشقة فيه تسبب التيسير. ولذلك الراجح والله أعلم أن ما كان من الأمور العامة يرجع في ضبطه إلى العادات العامة. مثلا المطر، هل المطر خفيف او المطر شديد؟ الوحل، هل الوحل شديد او الوحل خفيف؟ يرجع في ضبط هذا الى العادة العامة، لانه امر عام لا يصيب بلدك يعني بل يصيب البلد، فننظر في عادة البلد. فان كان الناس يعيشون هذا يعني شديدا فهو شديد ويوجب التخفيف ولهم ان يجمعوا، وان كان الناس يرونه خفيفا ولا يمنع احدا من الحركة الى سوقه ودكانه وسياراته ونحو هذا فهو لا يوجب التخفيف. اما اذا كانت المشقة خاصة يعني نزل بفرد، فالراجح عندي والله اعلم ما ذكره الشاطبي، وهو ان كل انسان فقيه نفسه، فان كان الامر يشق عليه في نفسه مشقة تتعبه فهو مشقة شديدة، وان كان الامر لا يعجزه ولا يشق عليه فهو مشقة خفيفة. يعني مثلا لو ان الانسان اصيب بالحمى فهو اذا جاءت الصلاة لا ينزل الى المسجد ليصلي مع الجماعة. انه لماذا؟ قال انا مريض عندي مشقة. فاذا جاء الجواب او زيارة الاصدقاء كان سريعا الى هذا. فقلنا له قد وقعت في خطأ عظيم، لأنك أنت ترى أن هذه المشقة ليست جديدة، ولذلك لم تمنعك من حركة بها. أما إذا كانت جديدة في هذا فهذه يعني تكون شديدة. لماذا أقول هذا؟ لأن الأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فبعض الناس الحمى المتوسطة تشق عليه كثيرا، وبعض الناس الحمى ولو زادت عن المتوسطة لا تؤثر فيه شيئا، فهذا يختلف باختلاف الناس، فكل انسان فيها فقيه نفسه بعد غرس تقوى الله بالنبوذ، فتربط بهذا الضابط. اذا نقول ان المشاق لها ضوابط ثلاث. الضابط الاول الاسباب التي نفضها الشرع. الضابط الثاني العادات للمشاق العامة للمشقات العامة. الضابط الثالث يعني حال الانسان، حال الانسان، وهذا يختلف من انسان الى انسان. اما العنصر الثاني فهو التيسير، هذه المشقة يقابلها التيسير. ما هو التيسير؟ التيسير هو التخفيف والتسهيل، التخفيف والتسهيل، ومعناه التخفيف على المكلف حتى يصبح الأمر في طاقته. التخفيف على المكلف حتى يصبح الأمر في طاقته. والتيسير عند أهل العلم في الشريعة له أنواع بيده مثقال ذرة في الأرض وله السماء، فهو سبحانه يعلم ما يصلح الناس في كل زمان ومكان. فإذا جاء الشرع بشيء ففيه الجسر، ومن المستحيل أن يأتي النص بشيء ثم يكون فيه عسر عام. من المستحيل أن يأتي النص بشيء ثم يكون فيه عسر عام، يعني على عموم الناس. ولهذا نقول إنه ليس لأحد من الناس أن يستاد على شرع رب العالمين ويقول بفقه التيسير الذي يريدون به الاتيان بأحكام تخالف النصوص بحجة التيسير، لأننا نقول إن شرع ربنا سبحانه هو العسر، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا أمر يجب أن يعتقده المسلم اعتقادا جازما، لأن النصوص قد جاءت به. النوع الثاني تيسير في أحكام شرعت من قبلها ميسرة تخفيفا على الناس، كشرعية التجارة والعارية والسلف والسلف، هذه شرعت الأحكام وجاءت النصوص بها للتخفيف على الناس، لأنها لو لم تشرع لوقع الناس في حرج عام. لو لم تشرع التجارة كيف يسكن الناس؟ فهذه الأحكام جاءت ميسرة من الأصل تخفيفا على الناس. النوع الثالث تيسير طارئ لأعذار طارئة، بحيث يطرأ على المكلف ما يجعل الميسور معسورا عليه فيخفف عنه. تيسير طارئ لأعذار طارئة، بحيث يطرأ على المكلف ما يجعل الميسور معسورا عليه. يعني مثلا انسان يصلي قائما وهذا ميسور له، لكن اصيب بجرح فطرأ له هذا الجرح فجعل القيام عليه معسورا، ففي هذه الحال ييسر له ويخفف عنه بما يناسب هذه المشقه. العنصر الرابع معنى القاعدة. ما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة يا إخوة أن التعب والحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد تكون سببا للتخفيف عن المكلف بما يدفع عنه الحرج، فالأمر إذا ضاق اتسع. أن التعب والحرج والمشقة الخارجة عن المعتاد تكون سببا للتخفيف عن المكلف بما يدفع عنه الحرج، فالأمر إذا ضاق اتسع. وهذه من عبارة الإمام الشافعي رحمه الله، الأمر إذا ضاق اتسع. فإذا ضاق الأمر على المكلف واتعى عليه الشرع، وزاد الفقهاء عليها وإذا اتسع ضاق، يعني إذا زاد العذر رجع الحكم إلى الأصل. فمثلا لو أن إنسانا مرض وأصبح لا يستطيع القيام فإنه يخفف عنه فيصلي قاعدة، فإن كان لا يستطيع القعود فإنه يخفف عنه فيصلي على جنب، فإن توفي رجع الحكم إلى الأصل ووجب عليه القيام بصلاة ذلك قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فاستجاب لهم ربهم سبحانه وتعالى وقال: قد فعلت. وفي رواية قال: نعم، كما ثبت في صحيح مسلم. ووجه الدلالة أن الله عز وجل استجاب للمؤمنين، فلا تحملهم ما لا طاقة لهم به. فإذا تقى الأمر على المكلف فإنه لا يحمل هذا الأمر، بل يخفف عنه. كذلك يستدل للقاعدة بقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. ووجه الدلالة أن الله عز وجل يريد إرادة شرعية أمرية أن يخفف عنا. فإذا وجدت المشقة فإن هذا يخالف ما أراده الله، فيخفف عن المكلف، فيخفف عن المكلف. طبعا الإرادة هنا يا إخوة هي إرادة شرعية أمرية، لأن الإرادة نوعان: إرادة قدرية وإرادة شرعية. فالمراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية الأمرية. كذلك من أدلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري الصحيح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر هذا الدين باليسر، فإذا وجد العسر علمنا أنه من الدين، فوجب أن يخفف حتى يكون يسرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر هذا الدين باليسر، فإذا وجد العسر علمنا أنه ليس من الدين، فوجب أن يخفف حتى يصبح يسرا. كذلك من أدلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، متفق عليه. وأمثال هذا الحديث، وهذا يدل على أن المشقة مانعة من التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة مانعة له من الخروج مع كل سرية. وفي الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المشقة مانعة من التكليف، فدل ذلك على أن المشقة موجبة للتخفيف. كذلك من أدلة القاعدة ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين عند الله الحديثية السبعة، لا اليهودية ولا النصرانية. يقول أبي بن كعب: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كان من القرآن، إن الدين عند الله الحديثية السبعة، لا اليهودية ولا النصرانية. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ العلامي في كتابه المجموع المذهب: فهويناه في فوائد ابن منجه بإسناد صحيح، رويناه في فوائد ابن منجه بإسناد صحيح، وهو مما نسخ لفظه وبقي معناه. هذا بذات ما نسخ لفظه من القرآن وبقي حكمه. ووجه الدلالة أن هذا الدين حفر بالسماحة، فإذا وجد ما ينافيها فإنه يخفف حتى يكون سمحا. هو أنواع التخفيف. التخفيف يا إخوة له صور في الشريعة. النوع الأول تخفيف الدالة بأن تبدل العبادة عند المشقة بعبادة أخرى كإبدال الوضوء بالتيمم. إنسان لا يستطيع الوضوء لمرض فيه بجوفة أساسية من الماء فإنه يخفف عن تخفيف إبداله فيتيمم، فهذا من أنواع التخفيف. كذلك الكبير الذي لا يستطيع ان يقوم فانه يخفف عنه تخفيف ابداء في فديه، وهكذا. النوع الثاني تخفيف اسقاط بان يطلق الشرع العباده بالكليه كإسقاط الصلاة عن الحائض، فالحائض يخفف عنها بالصلاة لأن يسقط عنها بالكلية. الثالث تخفيف تقديم لأن تقدم العبادة كجمع التقديم كصلاة العصر مع الظهر جمع تقديم. الرابع تخفيف تقديم كجمع التأخير وكتأخير الصيام عن الحائض، فالحائض يؤخر عن الصيام، وتأخير الصيام عن المريض فالمريض يؤخر عنه الصيام. النوع الخامس تخفيف تغيير بأن تغير صفة العبادة كصلاة الخوف، فإن صفة العبادة تغير عند الخوف تخفيفا. السادس تخفيف تنفيذ، تنفيذ بأن يعني تنقص العبادة، تنقص العبادة كأصل الصلاة تكثر الرباعية فتصلى ركعتين، وهذا تخفيف تنفيذ. السابع تخفيف إباحة كإباحة الميتة للمضطر، المضطر يخفف عنه فتباح له الميتة. هذه أنواع التخفيف. ثم نأتي للعنصر السابع وهو أسباب التخفيف. هناك أسباب أسود نص عليها شرعا وتسمى عند أهل العلم بأسباب التخفيف، منها السبب الأول وهو السفر. وما أدراك ما السفر؟ قطعة من العذاب بالواقع وقطعة من العذاب بالفقه. السفر في ضبطه إشكالات كثيرة، والسفر في اللغة هو قطع المسافة، وبالاصطلاح قصد مسيرة مقدرة مسافتها شرعا أو عرفا. قصد مسيرة مقدرة مسافتها شرعا أو عرفا، فالسفر لابد فيه من القصد. لابد فيه ماذا؟ من القصد. لو أن الإنسان خرج يخرج صيدا ومن تبع الصيد لها والعلم قد يصل الى 10 كيلو وقد يصل الى 20 وقد يصل الى 70 وقد يصل الى 100، هو لا يقصد قطع المسافه، هذا غير متاخر حال خرجه للصيد، فلا بد من القصد. قصد مسيره لا بد من مسيره باجماع اهل العلم، وهذه المسيرة مقدرة المتاع اختلاف اجماعا، لكن اختلف في تقديرها بعد الاستثناء على ان الميل لا يكون ثمرا. الميل الخروج مقدار ميل حوالي 3 كيلو لا يكون ثمرا باجماع. ثم اختلف فيما زاد على هذا، والذي يظهر لي في المسألة والله أعلم أن مسافة 85 كيلو هي سفر، ولو لم يعدها الناس سفرا. الإنسان إذا خرج إلى مسافة 85 كيلو فأكثر فهو مسافر، ولو لم يعده الناس مسافرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسافرا ولا تسمية لأحد مع تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بعد محرم. مسيرة اليوم والليلة بمراحل الإبل تساوي 85 كيلو. إذا مسيرة اليوم والليلة هي 85 كيلو، سماها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، ونحن نسميها سفرا وإن لم يسمها الناس سفرا. أما ما دون هذا كال70 كيلو وال50 كيلو فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع فيها إلى عادات الناس. فإن كان الناس يعدونها سفرا ويتجهزون لها تجهزهم للسفر فهي سفر، وإن كان الناس لا يعدونها سفرا فليست بسفر، لأن الشرع سكت عنها، الشرع سكت عنها، ولا يوجد دليل لا بالمفهوم ولا بالمنطوق على أن ما دون مسيرة اليوم والليلة لا يكون سفرا. فنقول ما دون مسيرة اليوم والليلة راجع إلى عادات الناس، وبهذا تجتمع آثار الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة. فيقول كل صحابي قد أتى بعادة أهل البلد في وقت، وهذا عندي بما يظهر والله أعلم أعدل الأقوال في ضبط المسألة. وأما مدة السفر فالذي يظهر لي والله أعلم أن السفر لا ينقطع بمدة معينة، بل الإنسان مسافر ما عد مسافرا، لأن ما يستدل به الجمهور على 4 أيام إما أنه صحيح غير صريح ليس بالمسألة، وإما أنه صريح غير صحيح ولا يكون، والأصل الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى عادات الناس. فإن نوى الإنسان الإقامة مدة طويلة 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر كطلاب الجامعة الإسلامية عندنا هنا، فهل هم مسافرون؟ الجواب بما يظهر لي والله أعلم أنهم غير مسافرين، لأن حالهم أقرب إلى حال المقيم من حال المسافر، فلا زادهم زاد المسافر ولا سكنهم سكن المسافر، وزيادهم أقرب إلى ذات المقيم، وسكنهم أقرب إلى سكن المقيم. وأما قول إنك لو سألت عنه في بلدك لقيل لك إنه مسافر، فهذا دليل على أن العادة أنه مسافر. أقول إن هذا القول من باب الإخبار بما كان، بدليل أنك لو سألت عن إنسان خرج قبل 10 سنين في بلدك لقالوا لك إنه سافر، سافر إلى البلد الفلاني أو إنه مدافع، فهذا إخبار عن أمره لا من باب تقريره حال السفر. السفر من أسباب التخفيف، وقد أجمع على هذا أهل العلم بشرط أن يكون السفر سفر طاعة ولو عصى فيه الإنسان، ولو عصى فيه، لكن السفر سفر طاعة. يعني الإنسان سافر للعمرة وشرب الدخان وهو مسافر يقصر الصلاة باتفاق أهل العلم، سافر للنزهة لأن الطاعة المقصود بها وقت ما ليس معصية، واغتاب في سفر مثلا يترقب باتفاق أهل العلم. أما سفر المعصية وهو الذي يدركه الإنسان عصيانا كسفر الخوارج، الخوارج الذين يتنقلون من منطقة إلى منطقة ومن مدينة إلى مدينة، هؤلاء عصاة وسفرهم سفر معصية. أو من سافر والعياذ بالله لغرض خبيث، فمن سافر ليزني أنتهى السفر من أجل الزنا والعياذ بالله، فهذا سفر معصية. فعند جمهور أهل العلم وهو المختار عندي والله أعلم أنه لا يترقب وأنه كالمقيم، لأن الرخصة نعمة من نعم الله، ونعم الله لا تنال بالمعاصي، نعم الله لا تنال بالمعاصي، فهو لا يترقب إلا إذا تاب. فإذا تاب وهو مثابت ترقب، يعني الإنسان تاب والعياذ بالله لينمي، نقول لا يجوز أن يترقب ولا يجوز أن يقصر الصلاة، ولو قصر الصلاة قلنا له أعد الصلاة. ثم وهو في ذاك البلد خاف من الله فتاب، قلنا من الحال يجوز لك القصر لأنه خرج عن سفر المعصية. هذا ما يتعلق بمسألة السفر باختصار، وإلا فهناك أمور لكن الوقت يضيق عن هذا. السبب الثاني من أسباب التخفيف المرض، وهو حالة تعرض للمدد يزول بها الاعتدال، حالة تعرض للمدد يزول بها الاعتدال. الله عز وجل خلق البدن وجعله معتدلا بين الحرارة والبرودة، فإذا عرض للإنسان المرض فإن اعتداله يزول. فهذا المرض سبب للتخفيف، وهو له 3 أحوال: مرض يسير خفيف كألم الضرس اليسير والحمى الخفيفة وألم القبضة، مرض وهذا لا أثر له في التخفيف. النوع الثاني مرض شديد يخاف معه الإنسان الهلاك أو التلف، مرض لا يخاف الإنسان معه الهلاك، لكنه يشك عليه أو يخاف الزيادة أو يخاف تأخر الشفاء. مرض لا يخاف معه الإنسان الهلاك، لكن يقع في مشقة الحمى الشديدة، الحمى الشديدة، أو يخاف الزيادة لو فعل الإفادة على وجه المعتاد، يخاف أن يزيد عليه المرض أو يتأخر الشفاء، فهذا عند جمهور أهل العلم سبب للتقديم، وهو الصحيح أنه سبب للتقديم. وقد أجمع العلماء على أن المرض من أسباب التقديم. السبب الثالث النسيان، وما أدراك ما النسيان؟ النسيان هو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه، عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه. إذا هذا يدل على أن الشيء موجود، لكن الإنسان عندما يحتاج إليه لا يستحضره. تسأل بعض الإخوة مثلا، تقول له من مؤلف كتاب سبل السلام؟ لا يعرف، والله إني أعرف ولكن غاب عنه، غاب عنه، نسي، لا يستحضره وقت الحاجة إليه. فهذا هو النسيان. والسبب الرابع وتأقلم بينهما الجهل، وهو عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بشيء منها، عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بشيء منها، وهما من أسباب التخطيط باتفاق العلماء. ويدل لذلك قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعل. والجهل نوع من الخطأ، لأن الجاهل خطئ وهو نوع من الخطأ وهو مربوع عن الأمة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وحسنه النووي وصححه الألباني، والحديث صحيح. وهذا دليل على وضع النسيان وعلى وضع يعني الخطأ. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. متفق عليه. فعذر بالنسيان. كذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من عرانة وقال: يا رسول الله، أرأيت من أحرم بهذا وقد لبس جبة وتضمخ بطين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق. وهذا في الصحيحين. فدل ذلك على ان الجاهل يعني معذور، لان هذا الرجل كان جاهلا ولم يسلمه النبي صلى الله عليه وسلم به. والجاهل يا اخوان يكون عذرا اذا كان جهلا بفعل المكلف وهو النكر، ولا يكون عذرا اذا كان جهلا بما ليس من فعل المكلف وهو العقوبه. يعني الانسان وجد شيئا جهل انه خمر، وجد شيئا يشبه الماء وهو عطشان، فظنه ماء فشربه وهو خمر، وهو جاهل انه خمر. ومن الخمر الموجود إنسانا يعلم حكم الخمر ويعلم أنه خمر لكن يجهل أنه يجلد فشرب الخمر فأتي فيه فحكم عليه بالجلد قال والله إني جاهل جاهل لماذا؟ قال جاهل لأن الذي يشرب الخمر يجلد تعرف أن الخمر حرام؟ قال نعم لكن كنت أظن أنه معصية وانتهى نقول يقام عليه الحد باتفاق العلماء لأنه جاهل بما ليس من فعله وهو العقوبة التي تنزل عليه وهنا يأتي سؤال يسأل عن الجاهل متى تقبل دعوى الجهل؟ متى نقبل دعوى الجهل؟ الجواب تقبل دعوى الجهل إذا لم يكذبها الظاهر تقبل دعوى الجهل إذا لم يكذبها الظاهر فإن كذبها الظاهر لم نقبلها كما لو ادعى مسلم في بلاد المسلمين أنه يجهل حكم الصلاة أو ادعى مسلم في بلاد المسلمين أنه يجهل حكم شرب الخمر رجل يعيش بين أمر المسلمين ويقول والله أنا أجهل أن شرب الخمر حرام هذا لا يقبل لأن الظاهر يكذب لكن لو كان مثلا في مكان لا يكذبه الظاهر كبعض بلدان المسلمين التي كانت تحت الحكم الشيوعي الذي حكم عليهم حتى اصبحوا لا يعرفون من الاسلام الا اسمه وقليلا منه فبعضهم كما اخبرنا كان يشرب الخمر ويقول بسم الله فهؤلاء معذورون لانهم جهله والظاهر يصدقهم ولا يكذبهم كم انواع الجهل كم انواع الجهل الجهل نوعان جهل عن الاعراب بحيث يتمكن المكذب من العلم ويعرض عنه جهل عن ماذا؟ عن إعراض وإباحة بحيث يتمكن المكلف من العلم ويعرض عنه بعض الناس تقول له تعال تعلم يقول لا لا لا اتركني لو علمت قامت عليه الحجة هذا جهل إعراض والنوع الثاني جهل حقيقي وهو الجهل مع عدم تيسر العلم الجهل مع عدم تيسر العلم وكلاهما سبب للتقديم إلا أن الثاني سبب للتقديم بالحكم مع عدم الإثم لا يلحق أي إثم والأول سبب للتخفيف بالحكم مع لزوم إثم الإعراض إنسان جاء بالحج في الحج وقال أنا غطيت رأسي وأنا جاهل أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. نظرت به فإذا به مثلا من بلاد الأقلية. في الغالب لا يتيسر له العلم. نقول لا علم عليه والحمد لله ولا إثم. آخر جاءنا من أهل المدينة. وقال أنا غطيت رأسي وأنا محرم وأنا جاهل أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام قلنا لا لا شيء عليك في تغطية الرأس لأنك جاهل وأنت آثم بإعراض أهل العلم، فهو يعذر بالنقص الذي وقع فيه الجهل ويأثم لإعراضه عن العلم. ثم يأتي السؤال، ما أثر النسيان والجهل بالأحكام؟ ما الأثر بالأحكام؟ وهذه مسألة مهمة جدا. الجهل والنسيان يسقطان الإثم باتفاق أهل العلم، إذا تحقق الجهل والنسيان فلا إثم، وإن وقع في ترك مأمور يمكن تداركه. كبر فإنه يجب تداركه عند جمهور أهل العلم سواء كان عن نسيان أو جهل. مثلا إنسان نسي صلاة الظهر، نسي صلاة الظهر، يجب عليه أن يتدارك هذا وهو في النسيان محل اتفاق. وآخر جهل مثلا أسلم بعد صلاة الظهر، سمع بالإسلام وأعجبه قرأ في كتاب أنك تدخل الإسلام بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبقي على هذا الحال ولم يجد من يعلمه الصلاة إلا بعد 5 أيام وجد مسلما، وما كان يعلم أن الصلاة واجبة. الجمهور يقولون يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات، هذا وقع فيه مقبول وسيأتي سر التحقيق على هذا. ويستدلون بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهلك دما، وهذا واقع في الواجبات. كذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا ظاهر في النسيان. طيب إن وقع في فعل منهي عنه، الأول في المأمور، الآن وقع في فعل منهي عنه فليس فيه شيء كالنجاسة مثلا. لو وقعت على الإنسان نجاسة ولم يعلم بها ما تضره، أو وقعت عليه نجاسة عجب بها ثم نسيها فإنها أيضا لا تضره. وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنعل وقنعهما وقنعت عليه دليل على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني آلفا فأخبرني أن فيهما قدرا أي نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلعهما ولم يستأنف الصلاة الجديد لأنه لم يكن يعلم بوجود النجاسة، فدل ذلك على أن الجهل إذا وقع في منهي عنه فإنه يعني يكون مسقطا ولا شيء عليه. وإن وقع في حقوق العباد، نحن الآن تكلمنا عن حقوق ربنا، إن وقع في حقوق العباد لم يسقط حق العباد. فلو أن إنسانا أخذ كتابك واستعاره منك ونسي، كما ينسى كثير من طلاب العلم، يستعير الكتاب ثم ينساه ثم أتلفه بذكر السن، فإن الضمان يبقى بحقه ولا يسقط، ويقول أنا نسيت أنه لفلان، أنا ظننت أنه لي فأتلفته، لا يسقط حق العباد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقول قوي جدا إلى التفريق بين النسيان والجهل، وهو أن الجهل الخلق صورة واضحة وقع في فعل محرم أو في ترك مأمور، ترك مأمور مثلا كما قلنا ترك الطمأنينة مثلا في الصلاة لأنه جاهل، أو في فعل محرم شرب الخمر مثلا وهو يجهل أنه خمر أو يجهل شربة الخمر، أو في عقد محرم عقد بيعا محرما أو في عقد محرم عمل في البنوك الربوية وهو جاهل ثم تاب علم وتاب، ماذا نفعل بما مضى وقد بنى بيته من رواتبه واشترى سيارته من رواتبه، ماذا نفعل في هذا؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يرى ان الجهل اذا وقع في هذا يعفى عنه فيها، يعفى عنه فيها وهو قول قوي جدا، ولا يجب عليه قضاء ما يقضى منها، ولا يجب عليه قضاء ما يقضى منها، ويقر على ما في يده مما سبق. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أكل حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود في رمضان بالقضاء. علي رضي الله عنه عندما أخذ خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود ووضعهما تحت وسادته التي ينام عليها وأصبح يبصر في تحت الوسادة ويحصل حتى ظهر الضوء فتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك إذا لعليك، إذا كان وسادك سيحوي الخيطين الأبيض والأسود وهما بالأفق فهو عليم جدا، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في تفسير الحديث. ولم يأمره بالقضاء مع أنه أكل بعد الفجر لأنه كان جاهلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المذيء صلاته بقضاء ما مضى، المذيء صلاته عندما جاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء الماضي لأنه كان جاهلا. قال شيخ الإسلام وإذا عفي للكافر لعدم اعتقاده مع قوله مؤاخذا ومعذبا بها إذا أسلم، يعني هو إذا ترك الصلاة مثلا هو مؤاخذ بترك الصلاة لكن إذا أسلم يعفى عنه، قد بدأ أن يعفى عن الجاهل المذنب وهو معذور ولا يعذب حال جهله من باب أولى. قال جاءنا كافر ونحن نقول إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وقال أسلم هل نأمره بقضاء الصلوات الماضية؟ الجواب لا إجماعا. قال طيب جاءنا مسلم جاهل، قال أنا ما كنت أعلم أن الطمأنينة في الصلاة واجبة وشرط وأنا الآن جاهل، قال أيهما أولى بالتخفيف؟ يقول هذا المسلم أولى. لماذا؟ لأنه حال الفعل كان معذورا بخلاف الكافر فإنه لم يكن معذورا، فهذه بالقاس قياس الأولى. قال ولأن التوبة كالإسلام، فكما أن الإسلام يهدم ما كان قبله فالتوبة تهدم ما كان قبلها، وهذا قول قوي عند الجميع. ولذلك هذه المسألة التي أشرت إليها وهي مسألة تجبنا عنها كثيرة ولا زال الناس يسألون عنها، وهي قولهم أنا دخلت في بيع كنت أظنه مباحا، مثلا بأضرب مثالا كان يعمل في البنوك الربوية طالب علم قاتل يا أخي هذا حرام وهذا من الإعانة على الإمام وكذا. قال أعوذ بالله أتوب إلى الله من هذا وترك العمل. لكن كان قد بنى بيتا واشترى سيارة فهل نقول له إنه يجب عليك التخلص من كل ما دخل عليك من الرواتب أو نقول إنه ما مضى لدين عليك فيه وإنما إذا كان موجود عندك الآن لما جديد فلك رأس مالك فقط. وهذا هو قاضي عندي والله أعلم هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما فعل هذا الجهل فهو عفو عنه والتوبة تهدم ما كان قبلها. السبب الخامس العسر وعموم البلوى. والعسر يا إخوة يجب أن نضبطه بأن من الناس من يغلط فيه ويريد استباحة المحرمات بحجة عموم البلوى. فإذا فعل فيه القدرة يا أخي هذا حرام قال يا أخي عمت من البلوى فما عموم البلوى وما هو العسر وعموم البلوى؟ العسر وعموم البلوى هما عموم البلاء وانتشاره بحيث يصعب التخلص منه. هذا قيد لابد منه بحيث يصعب التخلص منه. فهو ليس عموم البلوى يا إخوة الانتشار فقط بل عموم البلوى الانتشار مع صعوبة التخلص. وهذا من أسباب التخفيف. يعني مثلا كون الإنسان وهو يسير بالسوق في كتاب متبركز وفي الأسواق فيه الموسيقى تفتح وإذا ركب بالحافلة العامة فيها موسيقى ولا طريق عند الحافلة العامة نقول هذه عموم بلوى يصعب على الإنسان يتخلص منها يكون قلبه كارها لها وهو معذور. ما نقول له احبس نفسك في بيتك أنت ما دمت أنك في بلد كلما نزلت فهذه كانت مع كذا وهذه كانت مع كذا وهذه كانت مع كذا إذا أغلق عليك بابك وابقى في داخل البيت. نقول لا هذه عموم بلوى بلوى يصعب التخلص منها. كذلك مثلا مسألة يعني في الموسيقى أتياتي الإنسان يقول والله قد دش اليوم عمك من البلوى. صحيح عمك من البلوى من جهة انتشارك لكن لا يصعب عليك أن تتخلص منه أن تستطيع أن تتخلص منه فهذا ليس من عموم البلوى التي توجب التخفيف. فلا بد من القيدين الانتشار مع صعوبة التخلص منه. ولهذا يعني أمثلة من الأمثلة التي تخبرني أن أهل العلم نصوا على أنه يجوز للصبي أن يمس المصحف ولو كان محدثا لأنه يعني أمر عجيب ويصعب التخلص منه. الصبي إذا كان معلم القرآن يجوز أن يمس المصحف ولو كان محدثا للعذر وعموم البلوى. كذلك خفت في بول الغلام الذي لم يقع في الطعام وانما يعتمد على لبن امه لعموم البلوى. كذلك الهرب القط لا شك ان القط ياكل البار وهو نجس وياكل من النجاسات ويرتي ويتشمشم ثيابا ويمسح فمه بإنائك فهذا لا يخفف به عموم البلوى لا يمكن ضبطه لا يمكن ضبطه فهو منتشر ويصعب التخلص منه فهو يخفف به عموم يعني البلوى. فهذا هو المقصود عند أهل العلم بالعسر وعموم البلوى. ويدل عليك ما تعلمون حديث الهرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوائف عليكم والطوافات رواه الأربعة بإسناد صحيح. من أسباب التفكيك الإسراف. إخوة نواصل أو تعب؟ لأن هذه الأمور الحقيقة أمور مهمة. ويعني العذر أو احتجاج الناس بها كثير. وعدم ضبطها أحل إشكال. طيب لعلنا أن نستمر بأسباب التفكير ثم نخفف عنكم إن شاء الله. من أسباب التخفيف الإكراه. والإكراه معنى حمل الغير على أمر لا يريده لولا هذا الحمل. حمل الغير على أمر لا يريده لولا هذا الحمل. وهو نوعان. إكراه ملزم. ملزم. وهو الذي لا يكون فيه اختيار. لا يكون فيه اختيار. كما لو ألقي الإنسان على طفله. أو كما لو حمل الإنسان وأدخل بيتا حلف أن لا يدخله. قال والله لا أدخل بيت فلان. فجاء إنسان قوي البنية فحمله من خلفه ورفعه وأدخله ودخل به بالبيت. هذا إكراه ملزم لأنه ليس فيه أي اختيار. والنوع الثاني إكراه غير ملزم وهو الذي يبقى فيه نوع اختيار. يبقى فيه نوع اختيار. كما لو وضع انسان المسدس على راس اخر وقال له تشرب الخمر او اقتلك. هذا اكراه غير ملزم. لماذا؟ لان الانسان يستطيع ان يمتنع عن شرب الخمر. لكنه مكره. لكنه مكره. وكلا النوعين سبب من اسباب التخفيف. والله عز وجل يقول في اعظم شيء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا في أعظم الأمور ويدل على أن الإكراء سبب من أسباب التخفيف. لكن الإكراء له شروط. وليس كل من ادعى الإكراء أكب عنه. بعض الناس مثلا تجده يحلق لحيته. فإذا قلت له يا أخي ما لك تحلق يدك؟ قال والله إني مكره. الزوجة ما تريد هذا. نقول الإكراه له شروط عند أهل العلم. منها أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. فإن كان غير قادر فليس بإكراه. يعني لو جاء إنسان ضعيف البنية وجاء لإنسان قوي ومعه عصا صغيرة وقال اسمع إما تضرب فلانا أو أضربك. ما يقول والله أنا مكره هذا سيضربني. يستطيع أن يلفه ويرمي. فهذا لا يتحقق به الإكراه. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع بطريق أخرى. أن يكون المكره عاجزا عن الدفع بطريق أخرى. فإن كان قادرا على الدفع بطريق مباح فإنه ليس يعني مثلا إنسان يأكل فغطى بلقمة. الآن هذا احتاج إلى نوع من الإكراه. عنده كأس ماء وكوبا وكأس في خمر في متناول يده أو جاء وأخذ الخمر. لماذا؟ قال أنا مكره. نقول هذا ليس بإكراه لأنك تستطيع أن تأخذ الماء. فلا ظنه إيقاع ما أفسد به، أن يغلب على ظنه أنه سيقع. أما إذا غلب على ظنه أن الرجل هذا يهدد مجرد تهديد مجرد كلام، وغلب على ظنه أنه لن يفعل فإنه لا يباح له بهذا الإكراه شيء. الرابع أن يكون الإكراه عاجلا أو في حكم عاجل. أن يكون الإكراه عاجلا يقول له أقتلك الآن أو تشرب الخمر، هذا عاجل حال. أو في حكم عاجل يكون متأخرا لكن المهدد قادر، كما لو أن ظالما أمسك شابا ملتحيا وقال له إن لم تحلق لحيتك غدا قطعنا يدك مثلا، إن لم تحلق لحيتك غدا قطعنا يدك، هذا مؤثر لكنه في حكم عاجل، لأن هذا الظالم قادر على البعث لأن هذا تحته مثلا. فهو إذا كان عاجلا أو في حكم عاجل فهو سبب من أسباب التقديم. الخامس أن يحصل بفعل المكره عليه التخلق من الوعيد. أن يحصل التخلق من الوعيد بفعل المكره عليه. أما إذا كان سيقع فعل أو لم يفعل فليس له أن يفعل. يعني قال له نحن سنقتلك فاقتل فلانا، لا يجوز أن يقتله، هو على كل حال لا يجوز أن يقتله، لكن هذا التمثيل فقط الآن في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه سيقتل فيقتل، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يفعل. السادس أن يكون المتوعد به مما يحرم تعاطيه على المؤمن بالدم. أن يكون المتوعد به مما يحرم تعاطيه على المؤمن، فإن كان لا يحرم تعاطيه فليس بإكراه. أعطيكم مثالا، رجل قتل رجلا عبدا وجب القطاط أو لم يجب؟ وجب القطاط. ليه؟ جاء ولي القطاط قال اسمع إن لم تطلق امرأتك سأقتصد منك، إن لم تطلق امرأتك سأقتصد منك. الآن هذا الرجل يتكلم مكره في كيف الصورة، لأنه لم يجد تطلق امرأته، لكن هذا الرجل وضعه أمام هذا الموقف، إما أن أطالب بالقطار وإما أن تطلق امرأتك. ها هنا لو طلق امرأته هل نقول انه مكره فلا يقع الطلاق؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المتوعد به من حق المكره، وهو ماذا؟ القطاط. فهو من حق، فما دام انه من حقه وعاوضه عليه بهذه الصوره فانه لا يخفف به. فاذا قال رجل إما أن تطلق امرأتك أو تطالب بالقطاط فتطلقها تحت هذا الضرب، فلم تطالب بالقطاط طلقت الفرقة ويحكم به الطلاق. الشرط السابع أن يكون المتوعد به أشق من المكره عليه. أن يكون المتوعد به أشق من المكره عليه. فلو أن إنسانا قال لآخر إما أن تزني أو أجلدك 100 صوت، قال إما أن تزني أو أجلدك 100 صوت، لا يجوز له أن يزني لأن الزنا أشق من الجلد. لكن لو قال له متعاقبا على فعل المكلف، فإن كان الحكم غير مترتب على فعل المكلف فلا عذر فيه بالإكراه. وأعطيكم مثالا يوضح لكم هذا الشرط. لو أكره إنسان امرأته على إرضاع طفله، المرأة لا تريد أن ترضعه، لكن جاء هذا وجدع في القتل إلا ترضعه، فأرضعت الطفل خمس رضعات معلومة، هي لا تريد إرضاعه، هل تتحقق الحرمة هنا مع وجود الإكراه أو لا تتحقق؟ نقول تتحقق، لأن الحرمة ليست مبنية على فعل المكلف واختياره، وإنما مبنية على وجود الرضاعة، فمتى وجد في الرضاعة بشروطها الشرعية وجد التفريق. هذه شروط الإكراه، وسيأتي قرين الإكراه إن شاء الله غدا، وهو الاضطرار لقاعدة الكراسي إن شاء الله عز وجل. لكن بقي السبب التابع وهو سبب يسير نقف عنده ان شاء الله، وهو النقص. ومن يخفف عنه للنقص نوعان. النوع الاول من ليس مكلفا اصلا، يعني خفف عنه باسقاط التكليف اصلا، كالطبي والمجنون. الطبي التكليف ساقط عنه، وانتم تعلمون ان الانسان له احوال ثلاث للتكليف: صبي غير مميز، وبالغ، وصبي مميز، ثلاثه احوال. الصبي غير المميز اجمع العلماء على انه ليس مكلفا، والبالغ اجمع العلماء على انه مكلف، والصبي المميز اختلف العلماء في تكليفه. لكن الذي عليه الجماهير وهو الصحيح انه غير مكلف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروهم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا تكليف للولي وليس للصبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الصبي، وانما امر الولي، فالمكلف هو الولي، اما الصبي فغير مكلف. وكذلك المجنون غير مكلف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يستلم. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الالباني رحم الله الجميع. هذا النوع الاول. النوع الثاني من يخفف عنه وهو مكلف، من يخفف عنه وهو مكلف، كالمرأة. المرأة أخف من الرجل بالتكليف، ولذلك تسقط عنها الصلاة على الحيض، وتفطر على الحيض، ولا يجب عليها الحج إلا إذا وجد المحرم، والعبد الرقيق المملوك كذلك مخفف عنه لنقصه، وهو مكلف لكن مخفف عنه في التكليف. فهذه هي أسباب التخفيف عند أهل العلم. وبقي سبب كما أشرت إليه قبل قليل، وهو سبب الاضطرار، وسنتكلم عليه إن شاء الله غدا في قول المصنف رحمه الله عز وجل: ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع الضرورة، سنتكلم عنه إن شاء الله غدا، ونتكلم عن يعني شروطه، ويعني لعلنا يعني نقف عند هذا من جهة يعني الشرح. ولعل القارئ يقرأ شيئا مما ذكره الشيخ في القاعدة، لأننا بحمد الله أتينا عليه جميعا، فالعذر يقرأ و الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، فالله يريد اليسر بنا إرادة شرعية، فمتى ما وجد العسر رفع. وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاذا خرج الامر عن الوسع ارتفع التكليف. وقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله نفى الحرج عن الدين، فاذا وجد الحرج فليس بالدين. ولذلك من الضوابط الجميله التي ذكرها بعض مشايخنا للبدعه انها توقع بالحرج، أن البدعة توقع بالحرج، وهذا من الأدلة على أنها ليست من الدين. إما توقع بالحرج بذاتها، فبعض أذكار الصوفية تتعجب كيف يكفرون، يعني بطريقة لا يطيقها البشر بنظرية الإنسان، بإخراجه من الذكر المؤقت، يعني عندما يصل الأمر إلى غايته فتنقلب المسألة إلى هوهوة، يعني بشكل يعني عجيب، أو باستمرار يعني لا بد أن يوقع في الحرج، وهذا دليل على أن البدعة ليست من الدين. وقال فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا جميع الشريعة الحنيفية السمحة، حنيفية في التوحيد لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، حنيفية في التوحيد، أهل السنة والجماعة التوحيد على جذر وانضباط، بخلاف غيرهم فهم على حيرة مهما بلغوا من العلم، ولذلك لابد أن يكون حالهم في الأخير إلى يعني الحيرة والاضطراب، فإما أن يجد وإما أن يصل إلى الحيرة المطلقة، وذلك يعني إمام الحرمين في آخر حياته رجع إلى منهج السلف في توحيد الأسماء والصفات رجوعا مجملا، وهو رجع إلى التبويب وظن أنه منهج السلف، والراس كذلك رجع إلى يعني منهج السلف رجوعا مجملا في آخر حياته، وكتب وصية يعني سد يعني ذكر فيها يعني هذا رحمه الله عز وجل، ويدل هذا على أن الجذر هو بمنهج أهل السنة والجماعة في التوحيد. سمحة في الأحكام والأعمال، فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، وهي بأجر خمسين، هي خمس مع كونها خمسا وهي مخففة في العدد، جاء ما يخففها في الثواب على نفس المكلف بأن جعل ثوابها ثواب خمس. والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا، وهي جزء يسير جدا في العام مرة، وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. نعم، عوارض بحسب أسبابها، يعني متى ما قام سببها وجبت وإلا فلا تجب. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، وكذلك الصيام يجتمع به المؤمنون في جهد واحد لا يتخلف منهم الا معذور بمرض او سفر او غيرهما، وكذلك الحج. ولا شك ان الاجتماع يزيد مثقف العبادات وينشط العاملين. لا شك ان الاجتماع المشروع على العباده ينشط العاملين ويقوي الهمم، لأن الإنسان يرى غيره ويرى اجتهاده ويرى خشوعه، فيجعله ذلك يعني على بصيرة، ويجعل هذا يزداد في الخير ويحاول أن يكون كغيره من الناس، لكن هذا هو الاجتماع المشروع. أما الاجتماع غير المشروع فلا يحصل هذا الأثر، فالاجتماع الاجتماع لا يعطي هذا الاثر لانه اجتماع يعني غير مشروع. ومقصود الشيخ رحمه الله الاجتماع الذي شرعه رب العالمين. ولا شك ان الاجتماع يزيد مشقه العبادات وينجح العاملين ويجب التنافس في افعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل الذي لا يقادره قدره اكبر معين على فعل الخيرات وعلى ترك المنهيات. وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات. قال تعالى: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يعني هذا التيسير الذي قلنا انه التيسير الاصلي فالشريعة كلها سهلة بحمد الله. ثم انه مع هذه السهولة بالاحكام اذا عرض للعبد بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فان عجز صلى قاعدا، فان عجز فعلى جنبه ويؤمن بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فان شق عليه صلى بالتيمم. لا، بل ان شق عليه التيمم سقطت عنه الطهارة. يعني لو ان انسانا لا يستطيع ان يتوضا ولا يستطيع ان يتيمم، يشق عليه هذا وهذا. مثلا يعني مما تعرض اليه ان انسانا يعني عنده ما يمنع من استعمال الماء، ثم عنده حساسية لا يستطيع معها أن يستعمل التراب، فهو يشق عليه أن يستعمل الماء ويشق عليه أن يستعمل التراب، فهذه يسميها العلماء فاقد الطهورين. وفاقد الطهورين يصلي على حاله ولا شيء عليه، بدليل أن الذين ذهبوا يلتمسون عند عائشة رضي الله عنها وأدركتهم الصلاة ولا ماء معهم ولم يقل التيمم قد شرب، صلوا على حالها. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء ذلك، وهم كانوا باقدين عليه في الطهور. وكذلك إذا فقد الإنسان الطهورين فإنه يصلي على حاله. وبهذا نعرف خطأ بعض من بالمستشفيات الذين مثلا لا يستطيعون الوضوء ولا يستطيعون التيمم فيتركون الصلاة، والجواب أنه إذا عجز عن الوضوء فعلا وعن التيمم فعلا فإنه يصلي على حاله وصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر قضية مشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والنصح ثلاثة أيام بلياليها على الخفين، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من فضل الله على الأمة، أن الله عز وجل جعل أبواب الثواب عظيمة، ومن أن الإنسان لو مرض أو سافر فإنه يكتب له ثواب ما كان يعمله صحيحا يعني مقيما. ولا شك ان هذا مما ييسر الامور على الايمان. ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار المسبقه لحضور الجمعه والجماعه، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، وارتفاع الاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. نعم، العفو عن الدم اليسير عند جماهير اهل العلم الذين يرون ان الدم نجس، من اهل العلم من يقول ان الدم اليسير الذي لا يبلغ الفم او لا يخبط في النفس يعني معفو عنه، فلو وقع على الثوب او نحوه فانه يعني لا يعد الثوب. وطهارة افواه الصبيان مع انها مظنة ان تتنجس، الصبي لا يتورع شيء، ياكل التمر والجمر، فهو مظنة ان يتنجس، فهو مع ذلك معفو عنه تخفيفا. وكذلك الهرق وما دونها في الخلقة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع وظلت نجاستها. نعم، العفو عن ما في الشوارع ولو ظلت النجاسة، إنه والله تدين المجاري أو نحو هذا. طين الشوارع معفو عنه من باب العذر وعموم البلوى، حيث الانسان لا يستطيع. ومن ذلك ما يقع في الحج، الانسان يسير في الحج وسط مياه وقد يغلب على ظن وجود النجاسات فيها، أصاب الثوب شيء منها فإنه لا يضر، لأن هذا من باب العذر وعموم البلوى. فإن عرفت عطية منها عن السن اليتيم، ومن ذلك الاكتفاء بنفس بول الغلام الصغير. يعني إن علمت، يعني إذا علمنا أن هذه نجاسة يقينا، أن هذه نجاسة، فإن السن اليتيم منها يعني يعطى عنه. ومن ذلك الاكتفاء بنفس بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيدة. ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. هذا سيأتي، هذا أصل عظيم عظيم جدا من أصول الشريعة، سيأتي إن شاء الله بعد هذا بحول الله وقوته. فالأصل بالمياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل بالأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. ومن فروعهم الرجوع إلى الظن إذا تعذر من قيمة تطهير الأشياء إلى الأحداث الأنجاز، فيكفي ظن في الإسباب وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. نعم، هذا من التخطيط أنه يكتفى بالظن المقصود به غلبة الظن. فإذا غلب على الظن دخول الوقت فإنه يعمل يعني بهذا، وهذا لا شك أنه تخطيط ولم يطلب من المكلف اليقين. ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حق لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا، وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. ومن فروع هذا الأصل حمل العاقبة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عبد حملا لا يشق عليهم، يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية. نعم، والمقصود أن الشرع جاء بالتيسير أصلا وتشريعا، وهذا من فضل الله الأمة. وسيأتي في درسنا في غد إن شاء الله قاعدة تفرع على هذه القاعدة، وهي لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والله أعلم. الإخوة ينبهون أن القائمين على الدورة قد قرروا شيئا من مساعدة من يحتاج من الإخوة إلى مساعدة، فالذي يعني يحتاج إليه يتقدم للإخوة ويبدو يعني اسمه، وهذا شيء مدبولي، شيء قد بني من غير إشراف ولا يعني طلب، فلا بأس أن الذي يحتاج إلى هذا أن يكتب اسمه ويسجل اسمه عند الإخوة. أسأل الله عز وجل أن يثيب يعني الإخوة وأن يدفع الجميع. قل الشيخ يرجى تنبيه الإخوة الذين يصطحبون معهم أبناءهم أن يواقبهم لم يحدث فيه كذا أثناء الدرس. على كل حال يعني الأصل أن الإنسان يكون مصالح المسلمين، وينبغي أن يحرص كما يحرص ببيته على مصالحه مع أبنائه، يحرص في المسجد وبغيره على مصالح المسلمين العامة. قلت شيخ ذكرتم حفظكم الله أن المطر مما يرجع فيه للحاجة، مع أن الشارع قد حدد ذلك كما عند ابن ماجه الإسناد الصحيح من حديث أسامة قال أصابنا مطر يسير لم يبتل أساس النعاء لم يبتل منه أساس النعاء، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصل في رحالكم. المطر إذا نزل هل هو سبب للجمع مطلقا، أو أنه إذا كان يترتب عليه يعني مشقة؟ الجمهور على أنه إنما يجرى إذا كان يترتب عليه مشقة، لأن هذا هو ظاهر أكثر النفوس، ظاهر أكثر النفوس. وأما يعني حديث أنس فأوله الجمهور بأنه بالمآل لا بالحال، أنه بعد نزول المطر آل الأمر إلى أنه كان لا يبل يعني بالنعل، وإنما إنه حال نزوله يعني كان شديدا، فهو فالمشقة كانت في نزوله لا بأدريه في الأرض. هذا ما ذكره الجمهور بالمسألة. يشعرون بألم القلب كما ورد عبد عمر عند ألم الضرك نوعان، ولذلك كنت أقول ألم الضرك اليمين. أحيانا ألم الضرك يكون شديدا لا ينام معه الإنسان ولا يقر له قرار، فهذا بأسه شديد. لكن ألم الضرك اليمين الذي يعني يصيب بك الإنسان وهو متحمل، هذا الذي يعني ذكرناه هذا مفضل اليسير مقيد. أما إذا كان يعني مشقة وشديد فهذا الحمى، فالإمام أحمد سئل عن الحمى قال وهل أدق من الحمى، وهل أدق من الحمى؟ فالحمى منها ما هو خفيف يسير ومنها ما هو شاق. يقول مصافحة النساء القريبات هل هو من عمر البلوى؟ أنا ما أدري هل المقصود غير المحارم، غير إذا كان المقصود غير المحارم فمصافحة النساء هي البلوى وليست من عموم البلوى. كون الرجل يصافح المرأة الأجنبية عنه هذا عين البلوى وهو سبب كل شر أقدر. يعني ثبت في الحديث أنه لأن يهرد في رأس أحدكم بمقيط أيسر من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا يشمل كل من سواء كان باليد أو بالفم أو بالفرج، فكلها داخلة في هذا الحديث وهو من الأمور يعني المحرمة، ويجب على المسلمين أن يعني يتخلصوا من هذا. ونحن قلنا انه لا بد من الانتشار وصلوبة التخلف، والتخلف مثل هذا الحمد لله ليس بصعب، ويستطيع الانسان ان يبين بادب الحكم بهذه المسائل، والناس ينقادون ان شاء الله الى شرع الله. البعض يستدلون على جواز الانتخابات بقاعدة الوسائل لها احكام المقاصد، فما الاجابة؟ مسألة الانتخابات بما يظهر لي والله اعلم، الانتخابات عندي في ما ظهر لي نوعان. نوع انتخابات للمدارس التشريعية وهذا لا يجوز الدخول فيه لأن الشرع مستقل، والتنظيم لولي الأمر، يعني الشرع مستقل والتنظيم بما لم يرد فيه الشرع لولي الأمر، وهو عرضة لأن يعرض يعني تشريع ما يخالف شرع رب العالمين، فهذا لا يجوز بما يظهر لي. وأما الانتخابات التي لا يترتب عليها تدليل وإنما يترتب عليها ولاية، فما يقولون في مصطلحات الولاية تنفيذية وليست تشريعية، فالذي أفتده أنه يجوز هذا النوع لمن كان أهلا لهذه الولاية، يجوز هذا النوع لمن كان أهلا لهذه الولاية، هذا ما يظهر لي في المسألة والله أعلم. تقول السائل امرأة خيرت زوجها بين أن يحضر الطفل لها أو أن يطلقها، فما هو الحل؟ لا أدري، هذه الدعوة محل إشكال، لأن الرجل يكون قادرا على دفعها لو كانت في غير مثل هذا الدش مثلا، لكنها بالدش يصعب عليها أن يدفعها، لماذا؟ وهذه الدعوة بما يظهر لي لا تتحقق، والمرأة كبعض الناس إن رآك ضعيفا اشتدت عليه، وإن رآك قويا لان لك، فنقول إن إنه يجب أن يعالج هذه المرأة، فإن أصرت على إقرار هذه المفاتيح العظيمة مفاتيح الدش أن تجد فيها من الشر ما الله به عليك فلا خير فيها، مفاتيح الدش لا تتحمل، لكن يجب عليه ان يسعى في اصلاحها بقدر ما يستطيع، ولا ارى انه يجوز ان يحضر الدش لان المراه يعني يجوز لغير المسافر أن يقصر الصلاة خوفا من خروج الوقت؟ هل يجوز للمقيم أن يقصر الصلاة خوفا من خروج الوقت؟ هو إن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ولو صلى الثلاثة خارج الوقت. فمن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت والحمد لله، وليصلي على مهل لا يستعجل حتى يصلي الأربع. وقطعا بإجماع أهل العلم لا يجوز للمقيم أن يقصر الصلاة لسبب من الأسباب. الله أعلم.